فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قال نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. وعرفنا هذا يسمى معلق إذا قال البخاري إذا حذف البخاري السند أو حذف أسقط من السنة ثقه أو أكثر فهذا يسمى معلق. المعلق أن يحذف المصنف شيخه أو أكثر. وهو يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء. غيلمة تصغير غلام. سفهاء أي السفيه بخلاف الرشيد. الرشيد هو الذي يحسن أنا التصرف والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وعرفناه أبو سلمة التبوذكي المنقري ولدنا به إنسان ثقة. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن زيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي وهو عمرو بن سعيد قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة. أبي هريرة الصحابي رضي الله عنه معروف حافظ الصحابة. قال ومعنا مروان وهو ابن الحكم الأموي. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكة أمتي على يدي غيلمة من قريش. فقال مروان الحديث هنا لعلقه البخاري هنا وصله رحمه الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول هلكة أمتي على يدي غيلمة من قريش. شقاهم يعني صغار السن وأيضا وسفها كما قال في الرواية الأخرى وغيلمة سفها أي لا يحسنون التصرف. فقال أبو هريرة فقال مروان لعنة الله عليهم قلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت لفعل مصلحة ألا يسمي. لا لأنه قد تكون في التسمية فتنة. وكما قال سمعت في كتاب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم بعضين، فأما أحدهما فقد بثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلوم، ليس فيه مصلحة ولا يترتب عليه أحكام شرعية، فهذا فيه كتم بعض العلم للمصلحة كما ضرب عليه البخاري رحمه الله تعالى المعنى. والمخافة أن يكبر فهم بعض الناس عليه وأكذا فيقع فيما هو أشد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمعان لا تبشرهم فيتكلوا، لكن إذا تحققت المصلحة واحتاج الناس إلى هذا العلم ويبين له، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي مخافة الإثم. ومعاذ رضي الله عنه العلماء والفقهاء والصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يحدثهم في وقت دون وقت. فقال هنا أبو هريرة رضي الله عنه لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلته. وهذا فيه كما يقولون من أحاديث الإمام مالك أو غير الإمام مالك الإمام أحمد مثل الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، كما يفهم بعض الناس مثل هذا فلا يحدثهم بمثل هذه الأحاديث، حدث الناس بما يقول كما قال علي رضي الله عنه. وصله البخاري رحمه الله في كتاب العلم، هذه مش في جميع الأصل في نشر العلم ينشر ويبث ولا يجوز كتمان العلم، لأن هذه من صفات اليهود والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى ذلك، أقيمه الله بالعجاب من النار وسئل عن علم فكتمه مما يحتاج إليه الناس فكتمه، أقيمه الله بعجاب من النار يوم القيامة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلته، كانت عنده يعني أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه. فقلت أرجو مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، هذا يقول عمرو بن حمي سعيد، فإذا رآهم كلمانا أحداثا أي السخارة قال ما عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، أي من الذي أخبرني أبو هريرة عنهم. فقلنا أنت أعلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس اعتزلوه، في اعتزال الشر وأهل الشر. وقال أيضا البطال وغيره في أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه أخبر عن هؤلاء وأن هلك أمته صلى الله عليه وسلم على يديه، أي هلك بعض أمته على أيديهم كالصراع على الملك وعلى الرئاسة. مع ذلك ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرود، فقال له الناس اعتزلوهم، لأن قالوا القرود أعظم في الحد. وهذا موجود في الشفة الباري كلام الحافظ حجر بن بطال على هذا الحديث. فقال البخاري أيضا في الباب اللي بعده باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. وسيأتي أنه في خروج يأجوج ومأجوج. قال حدثنا مالك بن إسماعيل وابن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أبو سفيان الإمام أبو محمد الهلالي المكي من رجال الجماعة أنه سمع الزهري وهو محمد المسلم بن عبيد الله أبو بكر الزهري في شهاب زهري القرشي لأنه والله أعلم أحفظ التابعين على الإطلاق، حافظ كبير. قال عن هروة بن الزبير العوام رضي الله عنه، أبو عبد الله أخوه عبد الله بن الزبير وعروة تابعي وعبد الله صحابي. قال عن هروة بن الزبير عن سلم عن زينب بنت أبي بنت أم سلمة، أي بنت أبي سلمة وأم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما، رواية صحابية عن صحابية أحد أمهات المؤمنين عن أحد أمهات المؤمنين. قال عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ورؤيا الأنبياء وحي. وهذا فيه تحذير وإنذار، وخصص العرب بهذا لأنهم مشعل نشأ فيهم الدين، وهم من نصر الدين قريش والأعراب المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، ومن حصول أي هذه من الفتن وخروج يأجوج ومأجوج هذا يكون في آخر الزمان. فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من غد يأجوج ومأجوج مثل هذا، ويوم عظيم جدا جدا موجودة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال فتح اليوم، هذا الرجل الذي بنى عليه بالقرنين وما سيخرجون إلا في آخر الزمان في زمان عيسى بن مريم عليه السلام كما جاء في الحديث المتفق عليه. قال وعقد سفيان 90 أو 100، أي يعني كانت شيء معروف عدد عندهم، فقيل نهلك وفينا الصالحون يحصل الهلاك. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، كثر الشر وكثر الفساد فتزد إيش على العقلات ويبعثون على نياتهم. قال حدثنا أبو النعيم والفضل دكين كوفي، قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود، أي هذا البخاري الآن هذا بالتحويل السنة شيخ آخر للبخاري ويروي عن أبي نعيم وعن محمود، قال أخبرنا عبد الرزاق ونعمان الصلعاني قال أخبرنا معمر وهو بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أسامة زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه وكان له مكانا عظيما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، والله أعلم مرتفع، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر، في فتن عظيمة وكثيرة. قال باب ظهور الفتن. قال حدثنا هياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، سعيد هو المسيب سيد التابعين وأعلم التابعين على الإطلاق، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. الشح يعني شدة محبة المال، وكذلك أيضا الحرص على المال بشدة محبته، وأيضا قد يكون إذا أيضا الفرق بينه هو أشد من البخل، لأنه قد يكون بأخذ المال أيضا بغير حق. فقال: يتقارب الزمان، وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كسعفة النخل. قال: وينقص العمل، أي الأعمال الصالحة تنقص، كما سيأتي أنه بسبب الجهل وبسبب رفع العلم وموت العلماء. وقال: وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل. القتل أي الهرج، معناه القتل. القتل هذا في شيء الصحابة الذي ما عرفوا معناه ولم يكن هذا مشهور في لغة العرب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقالش إلى آخره. وبعدين ذكر البخاري أنه وله المتابعات لبعض الرواة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق عرفناه بن سلمة الوائل قال: كنت مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى إلى شعري. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، أي يكثر ويظهر الجهل. وهذا يدل على أن كل شر هو سببه الجهل، الجهل بدين الله سبحانه. قال: ويرفع فيها العلم، المقصود عرفنا العلم ذكر في الكتاب والسنة، المقصود به العلم الشرعي. ويرفع فيها العلم، عرفنا ورفع العلم يكون بموت العلماء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، متفق عليه. قال: ويرفع فيها العلم، وأول ما يرفع الحديث أول ما يرفع من العلم الخشوع، حتى تدخل المسجد فلا ترى خاشعا. وقال: ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، أيضا من أسباب القتل الجهل، أسباب التي يؤدي إلى القتل والجهل بدين الله. لو أن الناس تفقهوا في الدين لأرى كان خيرا، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فالعلم الشرعي أعظم ما يحفظ الأمن العلم، لو تفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى لحصل الخير وأمن الناس، لأن الله سبحانه وتعالى: وإنما يخشى الله من عباده العلماء. والجهل أساس كل شر، واقع هو الجهل، ليس الجهل بالعلوم الدنيا عرفنا، وإنما الجهل العلوم الشرعية. فالعلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، هم من أعظم أسباب حفظ الأمن. والبلد الذي يكثر فيها العلماء يحصل فيها الأمن ما لا يحصل فيه في غيرها من البلدان. وهذا أيضا كما عرفنا قصص في هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، وسأل عابدا جاهلا قال ماله توبة فقتله وكمل به مئة، ثم سأل عن عدمه الأرض إلا على عالم، فقال هل لي توبة؟ قال نعم. فكف شره وتاب الرجل ودله على الأصلح له وما يجب عليه، ولو أنه استمر فيه السؤال في حال حصل أنه كل مرة يقتل واحد. وهكذا أيضا يزيد الفقير لما أراد، قال خرجنا نحن وجماعة صبدوا عدد نعم، وحتى مرنا بالذين يريدون الحج ثم يريدوا أن يخرجوا على الناس، فمرنا المدينة وجدنا جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدث، وحدث بحديث طويل، حديث أن جماعة يخرجون من جهنم من واحدين، وناقش يزيد الفقير وبين له وذكر له الآية وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجعنا كلنا إلا واحد، أي كلهم تابوا من هذه النزعة الخارجية إلا واحد. إسقاط العلماء يعتبر إسقاط لنا، وتمكين العلماء من بلاد العلماء السلفيين هذا يكون تمكين البلاد، تمكين الأمن. وما تأتي الفتنة كما قال حسن، إذا أتت الفتنة أقبلت الفتنة، عرف كل عالم، إذا أدبرت عرف كل جهل. وهكذا ابن عباس لما راح نهضر الخوارج ورجع منهم ألفان وبينهم على الضلال ويستدل بها الآيات في غير موضع حامل، قصة معروفة طويلة في مناظرة ابن عباس الخوارج في مستدرك الحاكم، وقال الإمام مالك إن الناس أقبلوا على العبادة وتركوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك. فأنهم الجهل هو كل فساد وكل شر، ومتولد الشرك سببه الجهل. وهكذا أيضا الفوضى والثورات والقتال إلى غير ذلك، كلها بفضل الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، الجهل بالعلم الشرعي. ذلك قارنا في الحديث، والحديث الآخر أيضا إن قبل الساعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويكثر الحرج. قالوا ما الحرج يا رسول الله؟ فأشار بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال حدثنا عمرو بن عمر بن حوص قال حدثني ابن قياد قال حدثني الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وموسى فتحدث، فقال موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الحرج والهرج القتل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهري بلسان الحبشة القتل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل واصل الأحدر عن عبد الله وأحسبه قال غندر، لا لقب له اسمه محمد بن جعفر غندر معنى مشاغل، لكنه كان بلقبه بعض مشايخ بهذا وله من حفاظ الحديث. قال وأحسبه رفعه قال بين يديه ساعة أيام الهر يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل، قال موسى والهر القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري يعني أبي موسى أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهر نحوه؟ قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وفيه أيضا ومن اتخذ القبور مساجد، يعني أن من تقوم الساعة إلا على شغال الخلق حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، كما في صحيح مسلم قال: باب لا يأتي زمان إن الذي بعده شر منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان الثوري ولقب بأمير المؤمنين بالحديث أبو عبد الله سفيان بن سعيد عن جبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه أبو حمزة وشكونا إليه ما نلقى من الحجاج يوسف الثقفي قال: فشكوا إلى أنس يقول: ما نلقى من الحجاج أي من البول. فإيش قال لهم؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين: انظروا للفقهاء العقلاء. فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أمر بالصبر. الآن يعتبرون هذا جبن ومداهنة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وضع أمرنا بالصبر وأيضا ورقب فيه. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر، والله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر لو رأى الناس من حكامهم ما يكرهون، كما مر من رأى من أميره من كره من أميره شيئا فليصبر. فإن من فارق الجماعة إلى شبر فمات فميتته جاهلية. قال أنس: ما قال لهم اخرجوا، ولا قال اذهبوا افعلوا مظاهرات، نعم هذه مظاهرات بلا ولو، وهي طريقة محدثة بدعة، من يرى أنها طريقة شرعية ويكذب. هي ليست طريقة شرعية أبدا، لا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المظاهرات قد يكون فيها القتل، وقتل المسلمين وقتل المسلم من كبائر الذنوب. قال ابن أحمد: لا أعلم بعد الشرك بالله أعظم من القتل. قال: فقال اصبروا. فأيضا فيه مفاسد كثيرة إن شاء الله تطرقنا إليه بالأمس وانتطرق إن شاء الله بعد الدرس. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. أمرهم بالصبر، ويقول: سيأتي زمان أشد من زمان الحجاج. تقلب على السلف فإن الشعب سيأتي زمان سيصلون فيه على الحجاج، أي سيدعون للحجاج، أي سيأتي من هو أعظم. لأن الناس إذا أرادوا أن يقيروا بأنفسهم ما يأتوا بالخير، كما قال الحسن البصري: والله ما جاءوا بخير قط. قالوا أن الناس ابتلوا من قبل أمرائهم صبروا، يوشك الله أن يعجل لهم بالفرج، لكن يسعون إلى السيف فيكلهم الله إلى السيف. وما جاءوا بخير قط. فبارك الله فيكم. هكذا قالوا: خرج خارجي بالفاروق، فقال: أرى منكرا، فوقع فيما هو أنكر منه. وقال: إن الحجاج نقمة من الله، ولا تتبعوها بالسيف، عليكم بالاستكانة والتضرع والإنابة، لأن وما أصابكم مصيبة فلمن كسبت أيديكم ويعفى عن كثير. قال ابن عبد العزيز: إذا أراد الناس أن يتخلصوا من ظلم الحاكم فليقرأوا أرواحهم عن الظلم، إذا تابوهم وأنابوا. ولعل الله سبحانه يبين قلبهم ويعطف عليهم ويفرج الله سبحانه وتعالى. فأنس حتى أنه جاء أن الحجاج كوى أنس بن مالك، أي بالنار. مع ذلك هذا السيئ قلوا اصبروا قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي لا يأتي زمان أفضل من زمان الصحابة رضي الله تعالى أفضل أزمنة وزمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا هذا عن حكم الأطلب وإلا في آخر الزمان ينزل يقول المهدي وينزل عيسى عليه السلام وتملى لها الدنيا عدلا وقسطا كونه ملئت ظلما وجورا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك النهج العلم لا يأتي زمان في من بل يكون يعني كعلم التابعين كعلم سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه موصول النهج مسألة ظهور يعني موت العلماء وأيضا عن قلة العلم كما في رواية من علامات الساعة أن يرفع أن يظهر الجهل ويقل العلم. قال وحدثنا أبو الأمام قال أخبرنا شعيبا عن زريحة وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتية عن ابن شهاب عن بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المؤمنين بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها حديث في الكتب الستة. قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله. لا رأى الإنسان شيء كرهه وهكذا شيء تعجب سبحان الله. وأيضا جاء أنه قال الله أكبر إنها السنن وجعل لها ذات أنواط كما نوم ذات أنواط وحديث فيها كثيرا معنى ذلك. قال سبحان الله ماذا أنزل ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من ماذا أنزل من الفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في المنام صلى الله عليه وسلم قام فزعا. من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه أي حجر أزواجه استيقظنا للصلاة. قال لكي يصلين. هذا فيه أن الإنسان عند الفزع يفزع إلى الله سبحانه وتعالى لا يفزع إلى القتال وإلى ورق المشاركة لأن القتال كما قال الرسول من استشرفها تستشرفه كما سيأتي. وقال العبادة من الحق كهجرة إلي كما صحيح مسلم حديث معقل باليسار العبادة في الحق أي وقت الفتن والقتال بين المسلمين الإنسان يعتزل ويقبل على الله سبحانه وتعالى حتى يبرج الله عنه. ففيه أن الإقبال على الطعام أعظم النجاة من الفتن. قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أي كاسية الثياب قيامة عالية لأنها كانت الدنيا عالية من التقوى. وهذا يعني وفي أقوال غير هذا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة أو كاسية إذا رضي بدنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات ذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرتي كذا وكذا. لا هنا ولا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا من أعظم الفتن القتال بين المسلمين وحمل السلاح على المسلمين في الكبت، فهذه فتنة عظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يؤمنون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قضي الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الشوكاني: التهديد أيما تهديد وأيما وعيد. وقال الشيخ السعدي: لم يرد في أنواع الكبائر مثل هذا الوعيد ولا ما يقارب. الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه الله يسقط عليه ويخلد في نار جهنم إلى أن شاء الله. هذه من الوعيد حتى كان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى له التوبة لأنه لا يوفق محتمى أنه للتوبة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال مني في فسحة من دينه ما لم يصف دما من حرام. رواه البخاري. وقال ابن عمر: إنه من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام. وقال موقع النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال يدل على عظم هذا الأمر وأنه من كبائر الذنوب. وهكذا الأحاديث كلها. ثم قال: حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن البردة عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد بن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح بس إشارة، فإن لا يدري لعل الشيطان ينزع بيده فيقع في حفرة من النار. وقال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو: يا أبا محمد سمعت أيار بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك بنصالها. قال: نعم، في تعظيم يعني دم المسلم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سد الوسائل التي قد تؤدي إلى سك الدماء. أن يشير شخص إلى أخيه بالسلاح أو أن يمر في أماكن تجمع الناس بارك الله فيكم بشهام أو بمعنى وبغير ماسك على نصالها. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. وفي قال حدثنا هنا قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا في المسجد مر رجلا في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. نكتفي بهذا، جزاكم الله خير. شيخنا بارك الله فيكم، هناك كثير من الأسئلة من هي الإخوة الحور وكذلك عبر غرفة أهل السنة والجماعة من الدار البيضاء عبر ميروكس. أما بالنسبة للسؤال الأول فيقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الشيخ. هذا يا شيخ، أريد تحقيق التوحيد والعقيدة في قلبي وجوارحي، رغم قراءة بعض كتب أهل العلم الربانيين والاستماع لأشرطتهم، فلا أجد ثمرة ذلك في حياتي اليومية، فنرجو منكم فضيلتكم أن تدلون على الطريقة الشرعية لتحقيق ذلك، مع الرغم أنني لا أفهم بعض المسائل العلمية، فما هو العمل؟ جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: يا شيخ حفظك الله، ادعو لي بالصلاح والفلاح والتوفيق، وادعو لي بأن يصلح زوجتي وأبنائي ويهديهم إلى الصراط المستقيم، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقيق التوحيد شيء مهم جدا، أن حقق التوحيد دخل الجنة ولا عذاب. السائل يقول أنه مع قراءته لكتب العلماء الربانيين في هذا من هذا في قلبه، أقول له: أولا، تحقيق التوحيد يحتاج إلى هذا العلم. الله سبحانه وتعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم مقدم، حتى التوحيد متوقف على العلم. لابد أن تعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. وفي صحيح مسلم: هذا من شروط لا اله الا الله العلم، وهو اعظم من شروطها. عليك بتدبر القران، تدبر القران كثيرا، اقرا حرك قلبك بقراءة القرآن، كرر الآيات وتدبر وتأمل في قراءة القرآن، ولو أن تقرأ في اليوم صفحة واحدة بتدبر وأيضا بتفكر، تحرك يعني قلبك بها، وهكذا أيضا تقوم لك تفسير قصر كتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قراءة فتح المجيد، قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري أو رياض الصالحين، قراءة أيضا تيسير عزيز الحميد والمفيد الشيخ ابن عثيمين، أنتم ستريت الشيخ الموزان، وهكذا كتب الشروح بالدبل. الأسهل من الأسهل العقيدة الوسطية أيضا، وقراءة شروحها تبدأ بالمتن أولا وتكبره وتعمل به، أيضا كذلك الابتعاد عن الفتن وعن مواضع الفتن. وقال أيجد حلاوة الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. المعاصي لها أثر عظيم جدا في إضعاف إيمان الشخص وإضعاف توحيده، لأن هذا كما هي عقيدة من شمر جمع الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمعاصي تضعف الإيمان وتضعف التوحيد. القلب التوحيد، تحقيق التوحيد، تصفيته من شرائب الشرك والبدع والمعاصي. وكما قال شيخ الإسلام ابن طيب على كلامه ليس التوحيد لمن أصر على المعاصي ويحتاج هذا الابتعاد المعصية عرض أثر عظيم جدا في القلب وفي البدن تقف القلب عن السير إلى الله سبحانه وتعالى وقد تكثر حتى يصبح القلب منكوسا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مستعمل سبحانه وتعالى تعرض الأدوها يسمعون أرفع وقال صلى الله عليه وسلم تغرب الفتن على القلوب كعرض الحصير تعرفون الحصير عودا عودا فأيما قلب جلب أنكدت فيه مدة سوداء وأيما قلب أنكرها نكدت فيه مدة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة مثل ثم دامت السماوات والأرض والآخر أسود من الباطن كالكوز مجخيا والآخر أسود من الباطن كالكوز مجخيا ما يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما تشرك من الله وقال عليه الصلاة والسلام أذن على عبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء مباشرة معصية نظر إلى الحرام صلى الله العافية سلامة قال هنا إمام قال إذا أذن بالعبد نكتت في قلبه نكتة سوداء بإنتهاء مستثمرة وأنا سقل قلبه فإن عاد نكتت فيه نكتة سوداء حتى يعلو على قلب الإرواح مقر الرسول صلى الله عليه وسلم بران على قلوبهم من كانوا يكسبون كم يوم وجزاكم الله خير هذه يحتاج كما ذكرنا ولم قراءة القرآن تعلم العلم الشرعي سماع الدروس العلمية سماع المواعظ السلفية قيام الليل مع الاكثار من النوافل تحتاج الى العمل وتحتاج الى حميه هذه ادويه ولا بد ايضا من الحميه معروف ان اصول الطب لا بد لكن ايضا حميه تحمي القلب من المعاصي والذنوب ولا اهم شيء نسال الله ان يهديك يهدي أولادك ويقوس وأن يصلح لك زوجتك مع الإنسان وإذا الله سبحانه وتعالى يقول ثلث الأخير بالليل وبالسجود وكثر من الدعاء ويصلح نفسه يعني إذا صلح الشخص يصلح يصلح الله له الأولاد ويصلح له أهله الشيء اللي تقول تجربه الاتصال ما بيها الوقت بارك الله فيكم شيخنا وحسن الله عليكم السؤال الثالث يقول السائل ماذا تعرفون عن المغراوي وهل صحيح انه تراجع عن اخطائه جزاكم الله خير مغراوي معروف كلام هذا علم من الشيخ ربيع مسائل التكفير التي وقع بها والتخبطات ومجالسة أهل البدع والضلال والنزول بها الجراد والطعن بأهل العلم وتمجيد أهل البدع والضلال هذه كلها معروفة موجودة بكتبه وشريطته وأيضا مش كلامه من سالة البيعة وعرض ذلك أيضا على الشيخ المغرمي رحمه الله رجل من دونه يحذروا واحذروا مثاله. وهذا حصل حكم من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وجاء رأيته بس ما رأيته بصورته، ولكن بعد ما مشى مع الشيخ ابن عثيمين ومتعب رياضي جماعة بس أخبرني بعد ما قال بغالي يوم مراوي بعد ما تكلم به الشيخ ابن عثيمين. وأنا أدري أن عرفنا من الجلسة فيما بعد أنه أراد الشيخ أن يتراجع أنه كلام هذا اللي عرض عليه أنه كلام الذي قام به ثوري هو المغراوي اللي عليه صلى الله عليه وسلم الشيخ رفض ويتراجع حتى يتراجع أحوانه يعني عن الكلام هذا. لأن الشاهد ما جاء أن الشيخ عليه يتراجع عن هذه الكلمة وهي باقية عليه. والإنسان بارك الله فيكم يعني لو نقول المسألة يعني ما في صدق يعني ما سلام ما في صدق، وإلا الصادق محتاج يتلاعب في كلامه ويقول أنا لي كلام مجمل ولي كلام مفصل. هذا ما تتعب الناس في مجمل مفصل ليش عادة تحيل حينما يقول يتكلم بكلامك يمكن يتكلم مئة كلمة وكان يمكن يقول كلمة واحدة أنا أخطأت في هذا الكلام. بس صلى الله عليه وسلم كبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بطر الحق وقمطر ما سيرد الحق. إذا فلنها أمور كثيرة أخرى الإنسان السلبي ما يرتبط لا مغراوي ولا بغير مغراوي. تسلفي يجعل الدعاء وطلبة العلم أو العلماء وسيلة إلى بارك الله فيكم إلى الخير ومعرفة الخير، ما تجعلهم الغاية. إن آمن وإن كبر فإنه لا أسوة في الشر. وهكذا أيضا كان قديما يحرم بعض الأشياء ويحرم بعض الأشياء ثم أحلها، وهذه علامة عند السلف معروفة إن الضلالة حق الضلالة كما قال المسعود مسعود أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون بالدين فإن دين الله واحد. وهكذا ما حزنه النقيب المظاهرات ويوجب على الأبناء والرجال والنساء والبنات أن يشاركن في الانتخابات، وأن معنى هذا أن الذي يشارك آثم ما توجب عليهم شيء ما وجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤثر من يفعل هذا الفعل. وهذه طريقة جاءت غير مشروعة انتخابات وإنما هي جاءت من أعداء الإسلام وفيها مفاسد كثيرة قتال ممتن وشواه ومهم وكذب ولف ودوران. بس الله العافية وضياع أموال وضياع أوقات. هذه ما يمكن أن تحقق يعني الصلاح والإصلاح إلا بالطريق اللي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الطرق كلها مسدودة إلا الطريق الذي سلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. المهم معه بارك الله فيك ما يولى شريط الشيخ ربيع الأول اللي تكلم فيه وأيضا كتبه أيضا التي رد عليه وعلى علي أبي حسن وعلى علي حسن. وما يعلم له الرجوع لا ما يعلم إلا التردي في الرجوع، بل من أردى إلى إيش؟ إلى أردى. جزاكم الله خيرا. واحد ما الله يرحمه كنا نسمع الشيخ ابن عثيمين يقول صحاب العواطف عواصف على أنفسهم أهلكوا أنفسهم يلهبون وراء الشخص ويحبون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كان مستغنى فليستغنى بمن مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهذا معناه أن هذا الشيخ معصوم دائما، لواله ويعاد عليه لحزبية وضلال وهوى. ويخشى والله رأينا كثير من قد انتكس، الذين تعصبون للباطل انتكسوا. خطيرة خطيرة هو مش سهل. السؤال يكون على حذر، تكلمنا مسألة ناظر الإسلام وخطر بده. السلف يقولون البدع بريد الكفر، إحدى صغار البدع كما المحدثات والبربهاري، فإن صغارها تعود حتى تعود كبيرة. وكم من بدعة أحدثت في الإسلام ورأى أصحابها أنها صغيرة ومعناها ثم أصبحت دين يدان به، يستطيع الخلق. وصاحب بدعة ما يتوب، وسفيان الثوري بدعة حق إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة المعصية منها والبدعة لا يتوب منها. والله سبحانه وتعالى يجاب الحديث تجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. قال يا محمد أي لا يوفق للتوبة، خصوصا رقبة الخوارج يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. خطورة البدعة خطيرة جدا جدا. ويبتلي قليل من جبل ثم يقع في ورطات الأمور. تفضل يا أخي. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الشرع في المظاهرات والخروج للشوارع من أجل طلب الحقوق المادية زعموا؟ بارك الله فيكم. المظاهرات لا تجوز، والشيء أيضا يعرف بثمره كما هو. ما هي الثمرة التي حصلت من المظاهرات؟ الثمرة التي حصلت القتل، وأما حكم القتل وخطر القتل وضرر القتل. المظاهرات بارك الله فيكم فيها تروية للمؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أحمد الترمذي وغيره. وتعرفون هذا عندما تكون مظاهرات على طول أصحاب المحلات يذهبون يقلقون المحلات، فوقوا الناس يخوفون. المظاهرات فيه أذية للناس جميعا، لأن الأذية تضييق الطرق عليهم بتوزيعهم، وأيضا المظاهرات فيها قطع الطريق الذي هو حق للمسلمين جميعا وليس لأصحاب المظاهرات. الطرق هذه حق لمن؟ للمارين. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل مشعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق المسلم، وقال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم كوكس المسلم، يعني أن هذا يحصل أذية لهم ما يتخلى في طريقهم يقضي حقهم في طريقهم. وفي صحيح الترقيب والترهيب الشيخ الألباني رحمه الله: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليهم لعنة، وجبت عليه لعنتهم. هذا الأمر خطير. المظاهرات تشبه بالكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو من تشبه بقوم وهو منهم رواه احمد وغيره عن ابن عمر. وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابي حيد التمري ليس منا من تشبه بغيرنا. هذه طريقه جاءت من اعداء الاسلام محدثه. المظاهرات فيها السب والشتم وسباق المسلم فسوق، والرسول صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، وقال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. المظاهرات قد يكون فيها شعارات كفريه كالمطالبه بحريه الاعتقاد وحريه الاديان. والله ولمن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. المظاهرات هل منكم بارك الله فيكم فيها اذلال المسلمين واضعاف هيبه حكام المسلمين واخضاعهم لاعداء الاسلام، لان اعداء الاسلام هم يفعلون هذه الحركات. يروا حاكم من قاد لهم يصلحوا له هذه الفتنه ثم يرجع يستسلم لطلبات الكفار. ايش اللي حصل؟ شوفوا كم الان في ليبيا سببها مظاهرات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. قتل وقتال، من استفاد؟ ما في فائده في هذا. من المستفيد في هذا؟ مستفيد اعداء الاسلام يتفرجون ينظرون والمسلمون يتقاتلون فيما بينهم. هذه من مفاسدها واضرارها كثيره جدا ولا يجوز، حرام. والاسلام بارك الله فيكم يتقي الله سبحانه وتعالى. ومن كانت له حقوق، ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ادوا اليهم حقهم واسال الله الذي لهم. هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ان كنت مؤمنا فاتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مرت معنا الاحاديث، قلنا انس اصبروا فان لا ياتي زمان الا الذي بعده اشر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الناس اعتزلوه. وقال ما كره من اميره شيئا فليصبر. وهذا ينافي الصبر، وهو ايضا نوع من الفروج. فان من فارق الجماعه شبرا فمات فميتته الجاهليه، اي كما كان اهل الجاهليه وعلى طريقه اهل الجاهليه. وايضا فيها اختلاط، يحصل اختلاط الرجال بالنساء، ويدخل فيها المفسد الذي يريد ان يسرق والذي يريد ان يقتل وان خلق يحصل فيها. وقد تؤدي كما ذكرنا الى فتنه عظيمه جدا كما هو حاصل في ليبيا وفي حصل في مصر وفي اليمن الان حاصل في سوريا. ايش الفائده؟ ايش الثمره؟ الخير لا ياتي الا بالخير، الشر لا ياتي الا بالشر. قال بعض السلف لو ان قتل عثمان هدى لاحتلفت الامه لبنا، ولكن كان قتله ضلالا فاحتلفت الامه دما. كان هذه ما تديها، هذه ما هي طريقه شرعيه في التغيير ولا في انكار المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نصيحه لذي سلطان فليذهب فليقل على يديه فلينصحه سرا. وابن ابي عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اسامه بن زيد لو ان لي شيئا فإذا أمين لذهبت إليه فنصحته. والرسول صلى الله عليه وسلم الأفضل بها كلمة الحق عند سلطان جاهل عندهم، وأنت موجود عندهم مقابل لهم تبين لهم، تكثر على الخير تحذرهم من الشر. جزاكم الله خير، نكتفي بها. جزاكم الله شيخ. هذا سؤال جاء عبر ورقة السنة والجماعة بالمدينة الدار البيضاء عبر الفولوكس، يقول الأخ محمد، يقول السلام عليكم، ما هو الأصل في معاملة الناس من أول اتصال أو لقاء بهم؟ أن نسيء الظن بهم فنعاملهم على أساس الشك في حق بدليل في حق. ما هو الأصل في معاملة الناس من أول اتصال أو لقاء بهم؟ هل نسيء الظن بهم فنعاملهم على أساس الشك في عقائدهم، أم نحسن الظن بهم إلى أن يتبين حالهم؟ فإن وافقوا المنهج الحق كانوا إخوانهم في الدين، وإن خالفوه ينصحونه ويبين لهم الحق بدليله، فإنهم أصروا على باطلهم وضلالهم بعد أن تبين لهم الحق ورفضوه مكابرة منهم، فحينها يهجرون ويحذرون منهم وما هم عليه من باطل. أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بكم. جزاكم الله خيرا. لا تسيء الظن به ولا تحسن الظن به، لما تعرفه لا تسيء الظن به، عامله على حذر بدون إساءة الظن ودون إحسان الظن حتى يظهر لك من هو يختلف. في بلاد كلهم سلبيون والحسن الظن بهم، كثروا في بلد هذه القلبة والكثرة للسلبيين أهل السنة، محسن الظن بهم اختلف من بلاد إلى بلاد ومن زمان إلى زمان. فمن تدري حاله لا تقلهم موقف حتى تعرفهم وتختبروا بالمجالسة بالمعاشرة. فإن ظهر أنه من السلفيين أهل السنة والحمد لله أحسن الظن به، بارك الله فيكم. وهكذا التعامل معه في حدود الشرعية يعني. ومن ظهر أنه من أهل الانحراف والضلال فهنا تحذر منه، وأيضا وتناصحه كان عندك علم، كان عندك علم صح، ما عندك علم أنت ضعيف الإيمان، ضعيف العلم. السلامة ويقال لا يعدلها شيء، تعتزل. العزلة خير من الغلطاء، السوء كما هو العمر منهم أدلة كثيرة في هذا. وهذا ما جزاكم الله خير، وكلامي ذكر الأخير كلام طيب. أما الأول عرفنا لا نسيء الظن به ولا نحسن الظن به بحسب. هذا السائل كذلك من الغرفة يقول جزاكم الله خيرا، سؤالنا هو هل يجوز للمرأة كشف نصف الساق الأسفل مع العلم أنها تلبس سروالا لكنه يترسق بالساق فيسف حجمه، تقصد أمام النساء، وجزاكم الله خيرا. يعني نصف الساق؟ نعم، يلبس لها نصف الساق، نصف الساق وتحت الجوة. نعم، وإذا تسير أمام النساء؟ لا بأس أمام النساء، لا في شيء، لا بأس أمام النساء، ما في شيء، جائز ما في حرج. إلى نصف الساعة بعد تحت أو سوى. وكذلك تسوى سوى بس. ليش الساعة؟ هل تذهب يعني يذهب؟ لا لا كيف تفرق؟ ذهب يعني نصف الساعة. والحجم يذهب الحجم عندما تلبس نصف الساعة يعني. الوار مو تسع. تلبس سوى ما تلبس فوق شيء. لا تلبس تلبس فوق. لا فوق شيء مفهوم الكلام. لباس فوق سروال. بالسروال لاصق على ال. يحجم. أما إذا كان لا تلب لا يعني لابس يعني إيش اسمه جلباب. يقول معه فستان. جلباب إلى نصف الساق. يقول معه فستان طويل إلى منتصف الساق. فهمت هذا النوم تمام على هذا. أما تلبس السروال بدون فوق شيء فتنة حتى عند النساء فتنة ما يجوز. عاد السؤال. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل كذلك على الغرفة يقول ما هو اللباس الذي يجب على المرأة ارتداءه؟ يحل للمرأة ارتداء يوم نظرتها الشرعية؟ وبارك الله فيكم. في النظرة الشرعية المرأة انظر إلى وجهها إلى كفيها إلى مثلا إلى رجليها إلى شعرها لا بأس في هذا. يديها كفيها يجوز مساعدة لا بأس. ندعو إلى نكاحها وفيه معروف خلاف بين أهل العلم وإلى آداب صفات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والأفضل كما يقول الشيخ الفوزان أو غيره أنه ينظر إليها بدون أن تشعر بها ولا أن تدري. الأفضل حتى أولا هو يأخذ راحته بالنظر وهي بحيث إذا لم تعجبه ما تدري بهذا لأن ما يقول عليها هذا ودخل ورعاه وما عجبته خارج وجاء الثاني بعد فترة وقد أريد ونظر إليه وما عجبته وهكذا تأثر لي نفسيا يعني ولي أمرها يجعل له أن ينظر إليها في بارك الله فيكم حالة ما هي لا تدري بهذا كما فعل بعض السلف. الشيخ الأفضل اختصار الإنسان إن شاء الله. الشيخ بارك الله فيكم ونحن نحن ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونهد الله فلا ونعوذ بالله هذا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فحي إخواني لتحية الإسلام فقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة إن المرأة المسلم لابد عليه أن يكون من أصحاب التقوى. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا وكثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى كما لا يخفى على الجميع أنها فعل ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه على بصيرة من الكتاب والسنة أي على علم وأن يكون ذلك كله خالصا لله سبحانه وتعالى. لا يريد الإنسان بذلك مدحا من أحد ولا يريد ثناء ولا يريد أي مفردات دنيوية أو شاء أو غير ذلك. وذلك الإنسان لا أراد أن يتقي الله عز وجل فلا بد عليه أن يتجنب أوامره ويجتنب نواهيه وأن يحاسب نفسه دائما وأن يراجعها دائما وأن ينظر إلى نيته هل هي لله أم لغيره وأن يذكر نفسه ويعظها. أيها الأحبة قال رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تتأثروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكل عباد الله إخوانا. المسلم واخو المسلم لا يؤذيه ولا يخذله ولا يحسنه. التقوى هاهنا. ويشير الى سبره ثلاث مرات ثم يقول: بحث امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ايها الاحبه، هذا الحديث لا بد ان نكثر من مواصلته ومن مراجعته لكي تستمر القوة الإسلامية فيما بين المسلمين، ولكي يستمر التوارد والصحاب بين المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له صاحب الجسد بالسكت والظلمات. ولذلك أبد عليها أن تكون علاقاتنا مع بعض مبنية على التقوى وعلى المحبة وعلى المصداقية على سلامة الصدور بيننا وعلى حسن فيما بين الأخوة، وأن الإنسان لا يذهب إلى تفتيت الآخر إلا إذا بان له الخطأ واضحا بدليله، أي أنه قد ثبت الخطأ من قوله، وثانيا ان الخطأ هذا مخالف للكتاب والسنة، ثالثا ما بد ان ينظر الى نوع الخطأ، فان من الاخطاء ما هو معصية، ومن الاخطاء ما هو خطأ دون خطأ، ومن الاخطاء ما هو بدعة، والبدعة ما انها ما مكبر انه مكبر، وغير ذلك من الامور. لا بد ان المسلم ان يتقي الله عز وجل بالتعامل مع اخطاء اخوانه وبالتعامل مع شطحاته. وانا سبق ان قلت وما زلت اقول: يجب على السلفيين ان يتذاكروا فيما بينهم المسائل التي متى يحذر الانسان من الشر او متى لا يحذر. ليس كل سلفيين يحذر منه، وليس كل سلفيين يقبل تهدر كل حسناته وافعاله الطيبه وخدمته للمنهج السلفي ودعوته السلفية ودروسه الفقه والعقيدة والأصول والحديث وغير ذلك. لابد علينا أن نتقي الله عز وجل في مرض البعض. ليس كل سلفي يخطئ، فإذا بالآخر يحذرون منه الليل والنهار، وكأنهم يحذرون من جهمي أو معتزلي أو أشعري أو خارجي أو إخواني أو تبليغي أو من أصحاب القاعدة وتنظيم القاعدة والتكفيرين. إذا استمر السلفيون على هذا فلم يبقي أحد منهم الآخر. لابد علينا أن نعرف ما هو الخطأ وما هو طريقة التعامل مع الخطأ وحال المخطئين، وكيف التعامل مع أهل الأخطاء فيما بينه، وكيف يكون الخطأ بين أهل السنة وبين السلفيين، وكيف تكون الردود بين السلفيين، وكيف تكون الردود بين السلف وأهل البدع والأهواء وغير ذلك. لا بد من ضبط الامور. الناس بحاجه الى الدعوه التوحيد، الناس بحاجه الى السنه، الناس تنتظر السلفيين اللي يعلمونهم الصلاه، صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ان يعلمهم الناس زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، حج النبي صلى الله عليه وسلم، صيام النبي صلى الله عليه وسلم، بيع وشراء النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ينتظرون السلفيين اللي يعلمونهم السنه في العبادات، يعلمهم السنة في المعاملات، يعلمهم السنة في الجهاد، يعلمهم السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعلمهم السنة في الدعوة إلى الله، يعلمهم السنة في الأخلاق، يعلمهم السنة في الولاء والبراء، يعلمهم السنة في الحب والذوق. الناس تحتاج إلى السلفية يعلمونهم التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ويحذرهم من الشرك وصوره ومسائله ويخبره التوحيد، ويخبره بما يتعلق بإيمان بالقدر، وما يتعلق بمسائل الإيمان، وما يتعلق بمسائل الصحابة. السلفيون على خير عظيم، يجب عليهم ألا يشغلوا أنفسهم بالردود فيما بينهم. لا بأس أن يبين الخطأ. الإنسان إذا أخطأ لا بد أن يبين الخطأ، لكن يبين الخطأ بين السلفيين على أساس حدود العلم المبني على الدليل. هذا حدود بين السلفيين المتقدمين، وهذا حدود بين أهل العلم، وهذا حدود بين الشيخ الألباني والشيخ الألباني والشيخ الفريدي والشيخ الألباني، وحتى الطائف من الألبان وجه الشيخ العبيدين، ولا طائف من الفلان وجه الفلان، وكلهم في دائرة واحدة. وكانت مسائل علمية يبحث الإنسان يرتب المسألة باسمه ويمريض، لكن بأدب، باحترام، بتقدير، بمحبة، بوفاء، بعدم إهدار جهوده كلها، بعدم القمر على دعوته كلها، بعدم التحرير منه ومن دروسه كلها. شخص سلفي اخطا هي ما تحكم عليه، يحط له دروس سواء في الطي وفي الحموية وفي الأزهرية، وله دروس في الصلاة والصيام، لكن يعني ماذا تحكم بهذا كله؟ هل ليس عندك تقوى في شيء؟ هذا ليس هذا المطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يظلم المسلم اخاه المسلم. هذا تحكم له عندما يكون شخص يرفع راية دعوة التوحيد في بلد وهو يتعلم التوحيد ويعلم العبادات، ثم أنت تخذله أمام وتخذله أمام الأهواء، هذا أمر خطير. يجب علينا أن يكون أمور مبنية على التقوى، تثبت الله عز وجل وعلى الصدق وعلى المصداقية. أما بارك الله فيك، كلما أخطأ شخص وكلما شخص له ملاحظة على شخص، يعني أحيانا سلفي يخطئ في مسألة ثم يأتي شخص ويسأل، هل نحضر دروسه في الفقه؟ هل نحضر دروسه في الشرح الواسطية أو الحموية أو كتاب التوحيد؟ يا سبحان الله، هو أخطأ في تلك المسألة ورد عليه، ولكن رفع الله فيه في شروح كتاب التوحيد والواسطية والحموية والفقه والصلاة والفرائض والمصطلح الحديث وغير ذلك، رفع الله عن كبير وعلى منهج السنة وعلى منهج السلف في تدريسه لهذه الفنون ولهذه المواد ولهذه الكتب. يعني وقرأت المسألة عند بعض طلبة العلم السلفيين لهم كتب في العقيدة مفعولة في نفحة كبيرة ضد الرافضة أو ضد غيرهم، ثم بعد ذلك لئلا الشخص خالفه في مسألة معينة أو يتخطى عنده في مسألة معينة فإذا به يحذر منه ولا تقرأ كتبه كلها، في حين أنه يقرأ كتب الحجر ويقرأ كتب النووي ويقول نترك الخطأ الذي عند ابن حجر وناخذ بالحق الذي ذكره، ونترك الخطأ الذي عند النووي وناخذ بالحق الذي ذكره، وهو يعلم أن النووي أشعري ويعلم أن وغيره من علماء أصول الفقه الذي هدفه في أصول الفقه والذي هدفه حتى في مصطلح الحديث، بعض من هدفه في مصطلح الحديث أشاعرة، وبعض من هدفه في ويقرأ الأشاعرة ومعتدل وغيره ويقرأ كتبه ويدرسها، ثم إذا أتى أخوه السلفي وأخطأ بخطأ معين ومنهج السلفي واضح في مسائل العلم وفي مسائل الفقه وفي مسائل كذا، فإذا يحذر منه ويرفض منه ويقضي عليه ويوالي ويعاني أن الذي يذهب إليه فليس منا، وأن الذي يمدحه فإنه فيه كذا وكذا. هل الذي مدحه هو الحق أو الذي يقع فيه؟ الجواب لا، هو ما عنده من السنة والسلفية. إذا ما بد أن يكون عندنا حكم، والطريقة هذه قد تتم صعبة صعبة، والطريقة هذه الدعوة السلفية صعبة صعبة شديدة. الدعوة السلفية كيف تنتشر؟ تنتشر عن طريق الله عز وجل يجعلها تنكسر عن طريق الكتب السلفية وعن طريق العلماء وطلاب العلم السلفيين. فإذا قضينا على طلاب العلم السلفيين وعلى أسماء السلفيين، إذا قضينا عليهم كيف تنتشر الدعوة السلفية في العالم؟ حتى أن أصبح بعض الناس يقيس السلفي على كل ما لديه هو، بحيث إن كل ما لديه تلاحظ أن فيه أنت سلفي، ليس تلاحظ أن فيه أنت سلفي. نحن نناقش الأمور على كتاب السنة والسلف بحسب القرب والبعد عن كتاب السنة، والخطأ يقر إليه ويوضع الخطأ في موضعه الصحيح وفي مكانه الصحيح ويتعامل معه التعامل الشرعي الصحيح. والحمد لله نحن لسنا بمعزل عن السلف، حصل بين الخطأ في الفقه والردود، وحصل بين المسائل العلمية وخطأ والردود، وحصل بين الأمور كيف نتعامل مع بعضهم البعض؟ كيف كان يتعامل مع البدعي المخطئ ببدعته، وكيف كان يتعامل مع السنه التي يخطا؟ كانوا يفرقون بين التعاملين، وكانوا يفرقون بين الاثنين. اما قضيه ان يكون طالب علم ولد نفع الله به نفعا كبيرا، ثم بعد ذلك ياتي احنا مهمه واخطا في مساله علميه خلقت في مساله اصليه ثم احط السوق كل ما يأتيه القرار وكل ما يديه بشروط وكل ما يلات الدعوة الثلاثية يجب أن تتحكم لها. هذا يتكلم بهذا وهذا يتكلم بكثير الصدرين خارج اليمن أيضا إباحة تقوم بهذا ونحن أعوى للدعوة الثلاثية أقوله أو أن يسمع ما يقوله ويقويه ويقويه. الدعوة الثلاثية في الناس بحاجة لكم أن تعلمونهم زي بيعهم وشراءهم كيف يكون على السنة. الناس في حاجة أن تعلمونهم كيف يتعاملون مع أبنائهم وزوجاتهم وفق كتاب السنة. الناس في حاجة لكم كيف تعلمونهم وتعاملون مع جيرانهم وحق الجار وصلة الرحم وحق ذوي الأرحام وحق الوالدين وفق كتاب السنة. أنتم عندكم خير عظيم، أنتم عندكم خير عظيم تدبر الأمة. الأمة تدبر منكم خيرا عظيما. لا تحجبوه عن الأمة بخلاف يسعى الشيطان إلى إيقاعه. الناس تفشل في الشارع وتصلي أحيانا في المسجد وتنظر إلى المخالفات الكثيرة عند الناس في عباداتهم وفي أخلاقهم وفي لباسهم وفي عقائدهم. هؤلاء سيئون في الخدمة والمرأة الحسنة والرحمة والشفقة وجهه من التوحيد والسنة والبيان والنصح والحكمة والرحمة بهم. نشكر نفسنا بنشر المنهج السلف، لا نشكر انفسنا فقط في ان نجلس قال فلان وقال علان، لكن نرى هذا نرى جفا التحديد ونرى على الاهواء ونرى رد على البدع ونرى كذا، لكن لا يشغلنا هذا عن نشر دين الله. انا اريد ان اسمع بكره طلاب علم مشايخ سلفيين من المغرب اعدادهم كثيره جدا في شروع في المدن وقرى المغرب يشتغلوا من شروع التوحيد ويعلمون الناس صفه الصيام وصفه الزكاه وصفه الحج وصفه صلى الله عليه وسلم وكيف يحبهم وشروعهم. واذا نسمع بكره الاف المطالب من طلاب العلم يدفع اقاصيهم وقلوبهم متفقه ومتهالبه متكاتبين، وكذلك في الجزائر وكذلك في مصر وكذلك في الشام وكذلك في السعوديه وكذلك في باكستان في جميع انحاء العالم. اخوان الناس الناس كيف تعرف التراث الصحيحه؟ كيف تعرف الزكاه؟ كيف يؤديها؟ كيف تعرف كيف تحس الصحيح؟ كيف تعرف كيف تقوم الصيام الصحيح؟ كيف تعرف كيف تبيع الصحيح؟